سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب يعد هو صلب الكتاب، هو يعتبر صلب كتاب التوحيد. فتستطيع أن تقول أن ما قبله من أبواب هو توطئة له، وأن ما بعده من أبواب هو تفاصيل له ومكملات. تمام؟ يبقى هذا الكتاب يعد هو صلب كتاب التوحيد، ما قبله يعد توطئة له، وما بعد هذا الباب يعد إما تطبيق أو تفصيل أو مكملات لهذا الباب الجليل. فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن أهمية التوحيد، وعن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعن أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وعن الخوف من الشرك وعاقبة الشرك، ثم تكلم عن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأخبر أن الداعي إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن يدعو على بصيرة، فآن أوان البصيرة. الآن لا بد من البصيرة بقى في هذا التوحيد. هذا الباب انتظم على 4 آيات وحديث. الآية الأولى قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية في سورة الإسراء. الآية الثانية آية سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. الآية الثالثة آية في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية الرابعة سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى آخر الآية. ثم الحديث في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم دمه وماله وحسابه على الله. ثم مسائل. فإحنا محتاجين نهتم بهذا الباب اهتمام خاص. كما قلت لحضراتكم، ما قبله يعد توطئة له وتمهيد وتحفيز واستثارة للهمة، وما بعده يكون من باب المكملات أو التطبيقات أو بعض التفصيلات التي تلحق بهذا الباب. يقول الشارح: قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول: قلت هذا من عطف الدال على المدلول، يعني شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فلما يعطفهم على بعض يبقى كأنه بيعطف المترادفين على بعض لاختلاف اللفظ فقط، وده قول بعض الشراح نوع عطف المترادفين. والثاني يقول: بل هو من عطف الدال على المدلول، الدال اللي هي لا إله إلا الله، يعطفها على المدلول لأنها بتدل على إيه؟ بتدل على التوحيد، يعطفها على المدلول اللي هو التوحيد. فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ فعلا الكلام عن لا إله إلا الله تم في الأبواب السابقة، لكنه كلام عن التوحيد بصورة إجمالية، المعنى الإجمالي للا إله إلا الله. هنا هيأتي بتفسير هذا الكلام وتفصيله، بمعنى انه هيحاول يقول لك بقى الناس بتخرج من التوحيد ازاي، يعني بتقع في الشرك ازاي بالظاهر والباطن، فيقوم ياتي بطرق الشرك الظاهره وطرق الشرك الباطنه. وعايز يقول لك ان التوحيد ده مش مجرد كلمه تتقال، ده ليه لوازم. فمن قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يبقى اذن المساله مساله ايه؟ انه مش بيتكلم عن المعنى الاجمالي للا اله الا الله ان هو لا معبود الا الله، لا، ده هو بيتكلم عن تفصيل لهذه الكلمه الجليله، ويراعي في هذا التفصيل غالب احوال الناس. الناس غالبا بتطلع من التوحيد وتقع في الشرك منين؟ في الحاكميه، في قضيه الولاء، في التوسل، في شرك المحبه، في عدم الكفر بالطاغوت، هو بيطلعوا منين؟ فراعى هذا الامر وناسبه فاتى به في هذا الباب. يقول: قيل هذه الايات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض الآيات كالآية الأولى ليقول ادعوا الذين زعمتم من دونه. فهذه الآية تبطل عبادة الصالحين، يعني تبطل أن يتخذ الصالحون معبودات. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، كما في الحديث: الدعاء مخ العباد. حديث إسناده ضعفه الشيخ الألباني، ويغني عنه الحديث الصحيح الثابت: الدعاء هو العبادة. يبقى الآية الأولى ديت بتتكلم عن إيه؟ عن إبطال عبادة الصالحين، أن يتخذوا معبودات يعبدوا من دون الله، وفيها تسمية إن الدعاء عبادة، وفي أن الذي تدعوه من دون الله لا يملك كشف الضر كلية، ولا يملك تحويله عنك من حال لحال، يملك كشف الضر وتحويله. وفيه أن هؤلاء المعبودات يحرصون غاية الحرص على أن يتخذوا وسيلة طريقا يوصلهم إلى الله عز وجل. لماذا؟ لينالوا رحمته ويتقوا عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، شديد وحري بأن يحذر. يقول: وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر، ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة. الفرق بين كشف الضر وتحويله: كشف الضر يبقى يلغيه كلية كأنه مش موجود، يبقى واحد عنده مرض أو عنده فقر أو نزل به زلزال أو غيره، يبقى يرفع كلية. تحويله يعني يشيله من عندك يحطه عند حد تاني، أو يحوله عندك أنت نفسك من صفة إلى صفة. فالتحويل أضعف من الكشف، يعني الكشف ده مع المرتبة الأعلى. فبقول لك بقى: هو لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله، يعني لا يستطيع أن يكشفه كلية ولا يحوله. يقول: ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليه، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره، وهذه الآية تقرر التوحيد وتقرر معنى لا إله إلا الله. يبقى أي علاقة الآية دي بالترجمة؟ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إنك بتفرد الله وحده بالعباد، وتقطع أملك ورجاءك من دعاء ما سواه، فإن من سواه لا يملكون شيئا، لا كشف ضر ولا تحويله، بل يحرصون على عبادة ربهم غاية الحرص. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء، أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة في تفسير هذه الآية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معناها تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضي. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يا ترى هي متشكلة إيه؟ إيه؟ أقرب. العماد بن قرأ العماد بن كثير، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكر عن عدة من أئمة التفسير. لهو أظن القراءة دي تبقى مختلفة عن القراءة اللي إحنا نقرأ بها. تدعون ماشي، لأن طالما قال وقرأ ابن زيد يبقى هيخالف الايه القراءة بتاعتنا. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لا، ما هو هتبقى غالبا قراءتنا احنا المشهورة أولئك الذين يدعون، فهو هيأتي بقراءة أخرى تبقى نفس الصورة ليه، مش هيبقى لها محل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: ذكر المقامات الثلاث. إيه الآية دي فيها مقامات ثلاثة؟ اللي هي المقامات اللي أهل السنة بيحرصوا عليها، اللي هي المحبة والخوف والرجاء. رأس الطائر المحبة، وجناحه الخوف والرجاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: ذكر المقامات الثلاث. الحب اللي هو فين؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة أيهم أقرب. الخوف ويخافون عذابه، والرجاء ويرجون رحمته. ماشي. يقول: وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. حديث حسن الشيخ الألباني. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. علامات وأمور إرشادية ظاهرة توضح أن هذا هو طريق الإسلام. ومن ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث صحيح. وهذا معنى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هبتدي بعد كده اتكلم عن الآية الثانية والثالثة والرابعة على سبيل الإجمال، ودي هنذكرها في مظنها لأن هتيجي تفاصيل كل واحدة منها. نبدأ مع الآية الأولى، هاخدها بقى بمزيد تفصيل. يقول قال أي المصنف: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها. احنا قلنا الكتاب التوحيد عبارة عن ايه؟ ترجمة، أبواب، كل باب عبارة عن ترجمة ونص. النص ده آية أو حديث، أو في قليل نادر جدا بيبقى أثر، وبناخد احنا عشان بس درسنا كتاب التوحيد يبقى فاهمين ايه الترجمه معناها، علاقه الباب بالابواب السابقه، وفاهمين كل ايه او حديث مذكور في الايه في الباب ايه معناه، بنجيب تفاسير الايات بنجيب شروح الاحاديث. خلاص كده احنا عايزين بقى نجيب الايه الاولى اللي هي بتاعت سوره الاسراء، هيبتدي ياخدها هنا بالتفصيل بقى، وهيبتدي ياخد كل ايه من الايات دي بالتفصيل على فكره. قال وقوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، يتبين معنى هذه الايه بذكر ما قبلها. ايه اللي قبلها؟ قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه. الأمر هنا أمر إيه؟ أمر تهديد، أمر تهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون إيه؟ خبير، اعملوا ما شئتم. سورة فصلت، هو لما ربنا يقول اعملوا ما شئتم يبقى بيقول اللي عايز يكفر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. يبقى الأمر هنا تهديد، ادعوا الذين زعمتم من دونه، وممكن يبقى الأمر هنا للتحدي، والأمر للتحدي برضه في معنى التحدي. ادعوا الذين زعمتم من دونه أي من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويل أي لا يحولوه إلى غيركم، والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك، هيجيب أسباب النزول بقى، اللي عايز أسباب النزول هتحاول توضح لنا إيه السياق اللي نزلت في الآية ديت. قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزير. يبقى الآية، يبقى الكلمة في الآية بتاعت أولئك الذين يدعون معني بها مين؟ الضمائر دي عايزين نحلها. أولئك اسم الإشارة بيشير إلى مين؟ يشير إلى الملائكة وعزير والمسيح عليهم السلام. يدعون مين اللي فاعل هنا اللي بيدعو؟ المشركون. يبقى أولئك الذين يدعون هؤلاء الصالحون الذين يدعوهم المشركون دول إيه بقى؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أدي معنى التفسير. خلاص كده. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. يبقى أولئك هنا بتشير إلى مين على الكلام على التفسير الثاني اللي بيذكره البخاري؟ تشير إلى مين؟ إن ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، فلما أسلموا ابتغوا إلى ربهم الوسيلة جاري، وإيه اللي حصل؟ فضل المشركون يعبدوه. خلاص. يبقى أولئك الذين يعبدون دي نزلت في مين؟ ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية أخرى كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال قول ابن مسعود هذا اللي هو أخرج البخاري يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. يبقى الوسيلة اللي خدوها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني إيه؟ يعني دخلوا في الإسلام، ودول لسه زي ما هم بيشركوا. في بعض التفاسير ان كان هؤلاء المشركين يعبدون نفرا من الملائكه يسمون الجن. يبقى بيعبدوا نفر من الملائكه يسمون الايه؟ الجن، او نوع من الملائكه يسمى الجن عنده. وقال السدي عن ابي صالح عن ابن عباس في الايه قال مين اولئك هنا؟ اولئك ديت احنا بقول لك ما زلنا بنقول في الايه عايزين نفك الضمائر الايه؟ والاشارات اللي في الايه دي. اولئك هنا التفسير الثالث كلام السدي. انا عايزك دي طريقه بقى مذاكره الكتاب يا اخوانا، دي طريقه مذاكره الكتاب اهي. خلاص. الكلام اللي انت شايفه ورا بعضه ده ممكن تقول ده كلام مش مرتب، لا هو مرتب بس انت اللي ترتبه بقى، تقوم تحط كده. يبقى العوفي عن ابن عباس ده القول الاول في الايه يقصد بها مين؟ اهو كلام البخاري اللي هو بيروي عن ابن مسعود ده القول الثاني في الآية. السدي عن أبي صالح وعن ابن عباس يعني روي أخرى عن ابن عباس قال عيسى وأمه وعزير، ضاف من سيدة مريم هي أمه. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. لا، الشمس والقمر احنا مش هنرجحها هنا، لأن الشمس والقمر هيبتغوا الوسيلة ازاي؟ هيبتغوا الوسيلة ازاي؟ لا، يبقى كل ما ده كلام الشيخ ابن عثيمين بقى، كل من يتوجه منه أن يكون داعيا وعابدا، خلاص كده. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخوف العذاب. فمش هينفع عجل الجماد وأقول إيه إن هو بيرجو الرحمة ويخاف العذاب أو إن هو يدعو الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة، خلاص قوله. يبقى ده الجزء الأولاني في الآية، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. إخواننا قلنا قبل كده الخوف يستلزم الرجاء والرجاء يستلزم الخوف، دي مهمة جدا. أصل الخوف معناها إيه؟ أنت بتقول أنا واحد بقول أنا خايف ربنا يعذبني، يبقى هو عنده احتمال إيه؟ إن ربنا يرحمه، صح؟ أمال هو لو متأكد من العذاب ما يبقاش اسمها خايف بقى، صح؟ خلاص هو موقن بالهلاك يبقى يائس أو قانط. وكذلك الرجاء يستلزم الخوف. واحد بيقول أنا أرجو أن ربنا يرحمني ويكافئني ويجزيني بالإحسان إحسانا ويتجاوز عن سيئاتي يا رب. طب أنا أرجو ذلك معناها إيه؟ إن أنا خايف لما يحصلش، وإلا فأنا لو متأكد تماما مش هيبقى اسمه رجاء، يبقى اسمه أمن أو يقين، خلاص كده. يبقى لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه وصفها. وعايز يستدل هنا إن اللي أنت هتدعوه من دون الله هتبقى اسمك عبدته من دون الله، لأن ما من دعاء إلا وهو يستلزم إما خوف وإما رجاء. شفت بقى أنت المعركة بتاعت الأقوال اللي فوق دي كلها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هيجي يخلصها لنا من بعضها دلوقتي بطريقة سهلة جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية، يبقى لما تلاقي كلمة قال شيخ الإسلام تفتح عينك قوي كده وتركز وتشوفه هيقول إيه في المسألة دي، لأنه هو محقق. يعني محقق يعني بيجمع الأقوال في الآية فيثبت منها ويرجح وينفي ويضعف ويخلص لك المشكلة اللي بين الأقوال دي كلها. يقول إيه بقى؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، قال وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله. يعني واحد بيعبد حد بيعبد ربنا، زي مين؟ زي اللي بيعبد المسيح، ما المسيح بيعبد ربنا، اللي بيعبد الملائكة، يبقى من كان معبوده عابدا لله مثل المسيح الملائكة وهكذا، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. يبقى الآية بتعم كل الايه؟ من كان معبوده عابدا لله. وهيوضح ده برضه مسألة انه يكون من انه يكون عاقل او يكون ايه ممن يتوجه منه الخوف والرجاء وغير ذلك. طب ليه الناس بقى عبارتهم اختلفت في التعبير؟ يقوم يقول لك بقى والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. يعني لما تيجي السلف لما يجوا يفسروا آية تقول واحد مثلا زي ابن مسعود، هي الآية بتاع سورة الإسراء دي في مين؟ اللي هي أولئك الذين يدعون، يقول لك إيه كان ملائكة دي أحد الذين كانوا إيه يدعون. بالضبط زي ما تقول لواحد يعني إيه خبز، واحد جاي أجنبي يقول لك يعني إيه خبز، تقوم أنت مطلع رغيف وتقول له ده يعني هو الخبز ده هو بس، يعني لو ده خلص مش هيبقى في خبز في الدنيا، ولا أنت بتديله على سبيل الإيه التمثيل مش على سبيل الحصر. يبقى العبارات دي كلها التنوع ده كله ان كل واحد منهم بيفسر بنوع او باحد افراد هذا الايه هذا الجنس. عشان كده بيقول ايه بقى السلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالايه على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن ساله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول ها، فالاشاره الى النوع لا الى العين، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الايه، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. يبقى الآية ديت شوف بقى كلام المحقق بقى، الآية ديت عامة من أيام الصحابة لحد النهاردة لحد يوم القيامة، أن كل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه داخل معنا في القصة دي. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعون بالكلية، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل كله. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا، يبقى الواحد دلوقتي بيدعو البدوي ولا الدسوق ولا غير من يدعو صالح له يقول أنا لا أشرك بالله شيئا، لأن الشرك معناه عبادة الأصنام. نقول له تعالى تعالى، مين اللي قال لك إن الشرك معناه عبادة الأصنام بس؟ ده فيه ناس كانت بتعبد المسيح اتقال لهم كذا، وناس كانت بتعبد الملائكة اتقال لهم كذا، صح كده؟ فهمنا عمق الاستدلال بالآية هنا. الآية دي بقى بتدل على مسألة تانية مهمة جدا. خلاص كده الكلام بتاع الفتح خلصه، ده كلام فتح المجيد على هذه الآية. الآية دي بقى نفسها بتثبت مسألة مهمة جدا، وهي قضية التوسل، لأنها ذكرت فيها اسم الايه لفظ الوسيلة. وقضية التوسل دي قضية خطيرة جدا، لأن دي قضية من القضايا اللي وقع فيها الشرك قديما. يعني مثلا كان الصابئة أو عباد الكواكب يبنوا هياكل في الأرض كده وينزلوا يتغربوا، انتوا بتعملوا ايه؟ يقولك دي صور عشان توصلنا للملائكة اللي احنا بنعبدهم في السماء، الأفلاك اللي في السماء. المشركين بتوع مكة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كانوا يعبدون غير الله من الأصنام، مع الأصنام ديت ما كانتش مجرد صورة الحجارة، الحجارة دي كانت رمز الحاجة. يعني أفرأيتم اللات والعزة، على قراءة اللات بالتشديد، اللات الذي يلت السويق، يعمل سويق للإيه؟ يلت السويق للحجاج. وعلى الآية الرواية الأخرى اللات اللي هو مؤنث الله، فاللات ده كان راجل صالح وكانوا معتقدين فيه حاجة زي الأولية كده، فعملوا له مكان وعملوا له قبة ومهرجان وقالوا ده إيه؟ هنتقرب لإداء، هيوصلنا لربنا. فعشان كده سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إحنا بنعمل الشرك ده وبنعبد هؤلاء من دون الله عشان يوصلونا لربنا سبحانه وتعالى. يبقى قضية الوسيلة دي قضية خطيرة جدا. أما تيجي تتكلم في التوسل لازم في أي قضية، أي قضية تعمل إيه؟ نجيب اللفظ ده ونشوف اللغة العربية بتتكلم فيه إزاي، العرب استعملوا اللفظ ده إزاي، وبعدين نجيب الآيات والأحاديث اللي ذكر فيها الإيه اللفظ ده، ونشوف القرآن والسنة تعاملوا مع اللفظ ده إزاي، وبعد كده نجيب أقوال العلماء ونشوف بقى إيه القدر المتفق عليه بين المجمع عليه مع المسلمين، القدر المختلف فيه، والقدر المختلف ده في نفسه هل هو خلاف وخلاف معتبر ولا خلاف غير معتبر. عايزين بقى في عجالة كده، وده اللي هتلاقيه موجود في الحاشية بتاعت الكتاب، بس احنا طبعا مش هنقرأ كل كلمة فيها، عايزين نرتب افكارنا في قضية التوسل دي. وده بقى في حاجة اللي بزيد الاستزادة لحضراتكم، دول اخوة طلبة علم، ما ينفعش توقف على اخر كلمتين دول، دي قضية خطيرة ومهمة، ودي من القضايا اللي بتقوم فيها حرب شعواء على اصحاب المنهج السلفي بسبب القضية دي، قضية التوسل دي. ففين ده؟ فيه كتيب بسيط، رسالة بسيطة لشيخ الاسلام ابن تيمية اسمها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب رسالة صغيرة مش كبيرة. وهنلاقي أيضا كتيب جميل برضو جدا جدا لشيخ الألباني رحمه الله اسمه التوسل معناه وأنواعه وأحكامه، اتكلم فيه بأسلوب جميل جدا، وجمع فيه الأحاديث اللي الناس تحتاج بيها والشبهات ورد عليها. وطبعا الشيخ الألباني ربنا يرحمه رحمة واسعة كان عنده قوة في الحجة وبسط كده في الأدلة، يعني كتاب نافع جدا. كتاب شيخ الإسلام تيمية اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الشيخ الألباني اسمه التوسل أحكامه أنواع معناه وأحكامه أنواعه. خلاص كده نبص هنا بقى في الحاشية كده سريعا على قضية التوسل دي. أول حاجة الوسيلة معناها إيه في اللغة؟ الوسيلة في اللغة ما يتقرب به لحصول المقصود. يبقى أنت ليك مقصود عايز توصل للمقصود ده وتحصله، هتاخد إيه طريق يوصلك إليه؟ هتاخد إيه مواصلة توصلك إليه؟ وعشان كده في اللغة الوسيلة يعني الوصيلة، الوسيلة يعني الوصيلة، ما يوصلك الوسيلة ما يوصلك إلى مقصودك. ده في اللغة، ده المعنى الأول في اللغة. المعنى الثاني في اللغة عند العرب الوسيلة هي المنزلة عند الملك، فيقال لك وسيلة يعني لك منزلة عند الملك. خلاص. وقيل هي الدرجة، وقيل هي القربة. طب الشرع ورد ذكر الوسيلة دي ازاي؟ ذكرت في القرآن في موضعين، آية سورة الإسراء وآية سورة الإيه؟ المائدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون، دي سورة المائدة. وسورة الإسراء اللي هي إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب الوسيلة وردت في القرآن على المعنى بتاع التقرب إلى الله اللي هو القرب، الإيمان أو العمل الصالح أو ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. طيب السنة وردت فيها الوسيلة، وردت فيها في عدة أحاديث، لكن من أشهر الأحاديث اللي وردت فيها الوسيلة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص في الصحيح في حديث الأذان، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له إيه؟ شفاعة. اللهم آتي محمد الوسيلة، اللهم أمين. خلاص. فالوسيلة هنا اللي في البحث بتاعنا مش هتبقى بالمعنى التاني بتاع حديث ابن عبد الله بن عمرو، إنما هتبقى بالمعنى اللي في الإيه؟ في الآيات اللي هو بمعنى التقرب أو التواصل أو القرب. خلاص كده. يبقى ده المعنى اللغوي وده المعنى الإيه؟ الشرع. هو هنا بيقول قال ابن جرير الوسيلة يعني القربة، وده نقله عن كثير من الأئمة. والوسيلة في اللغة هي القربة والوسيط، هو ما يتوصل به إلى الشيء والرغبة والطلب إلى غير ذلك. مسألة هامة، حكم التوسل في الدعاء. حكم التوسل في الدعاء إيه؟ قال لك حكم التوسل في الدعاء الوسيلة دي هتاخد حكم المقصد. لو الدعاء ده واجب هيبقى الوسيلة اللي بتؤدي إليه إيه؟ واجب. فمثلا في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، مش ده دعاء واجب؟ الوسيلة اللي بتسبقه واجبة اللي هي في الفاتحة ربنا أوجبها علينا اللي هي الثناء على ربنا، مو الثناء على ربنا قبل اهدنا الصراط المستقيم دي وسيلة لتقبل هذا الدعاء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل، مش كده؟ نصفين ولعبدي مسأل. طيب طب إذا كان الدعاء مستحب زي دعاء في استفتاح الصلاة في صلاة الليل، دعاء في السجود، دعاء عموما المستحب الأذكار أو المستحبة، الدعاء المستحب هيبقى الوسيلة إليه إيه؟ مستحب. أنواع التوسل، أنواع التوسل، التوسل هينقسم إلى توسل مشروع وتوسل ممنوع، أو توسل مشروع وتوسل غير مشروع محظور شرعا. يعني التوسل المشروع هو ما ورد في الشرع ما يدل عليه، أذن فيه شرعا، لأن التوسل ده إيه؟ عبادة، والتوسل ده عبادة، والمبنى في العبادات على الإيه؟ على التوقف والحظر إلا أن يأتي دليل. فالتوسل المشروع أي ما شرع لنا فعله، جالك دليل يقولك ده من حقك تعمله. وفيه توسل ممنوع أو محظور شرعا، وهو ما لم يأتي به دليل بل ورد الدليل على المنع منه. خلاص. وفي بعض الصور بقى بيتجاذبها الطرفان، بعضهم بيقول لا ده هي مشروعة، وبعضهم يقول لا هي ايه ممنوعة. خلاص كده. أنواع التوسل المشروع. أول حاجة التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله بأسمائه الحسنى، يبقى إنك بتقول يا رب، عايز ربنا يغفر، تقول يا رب يا غفار اغفر لي، فبتتوسل بهذا الاسم لحصول مقصودك في الدعاء. خلاص. يبقى التوسل بأسماء الله وصفاته. وكذلك النوع الثاني من الدعاء اللي من التوسل المشروع، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب وبعدين؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى بتوسل إلى المغفرة وتكفير السيئات والدخول مع الأبرار، بتوسل إلى كده بإيه؟ إن أنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى الإيمان بتوسل به، باخد وسيلة توصلني المقصود. خلاص كده. يبقى ده التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي قام به الداعي. ومن أشهر الحاجات في كده قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فانسد عليهم باب الغار بالصخرة، فقالوا اعلموا أنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فكل أحد يدعو به بالعمل الصالح. بنقول وهذان النوعان من التوسل تدور عليهما أدعية الكتاب والسنة. أدعية الكتاب والسنة عمتها فيها كده، ودي من أداب الدعاء أصلا أن تقدم بين يدي الدعاء شيء. والأذكار الموظفة في الصباح والمساء وغيرها تدور على هذا المعنى. النوع الثالث من التوسل المشروع، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي. الرجل الصالح ده أعلى الناس صلاحا من الأنبياء، يبقى هياخد الأنبياء مفهمة دونه. إيه الدليل؟ في سورة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. يبقى هو عايز إيه؟ عايز ربنا يغفر له. يقول له طب لو سمحت يا أبانا ادعو ربنا ربنا يغفر لنا. يبقى هو بيتخذ وسيلة لربنا هو إن واحد صالح يدعو له. خلاص. وده بقى النوع اللي بيقع فيه مشكلة بقى. وبرضه الدليل بتاعه الحديث المشهور، حديث عمر لما أجدبه فدعا العباس وقال اللهم إن كنا نستسقيك بنبيينا فتسقينا، فإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. يبقى يا رب احنا عايزينك تسقينا، هنتوسل إليك بدعاء العباس، قم يا عباس ادعو. خلاص. وكذا فعل معاوية مع يزيد الجرشي، وكان يشهر عنه انه ما ايه مستجاب الدعاء. وفي ايضا حديث الأعمى اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا أعمى وعايزك تدعو أن ربنا ربنا رد علي بصري، قال له أو تصبر، يعني لو صبرت لك الجنة، قال لا بل فادعه ادعي ربنا، قال له خلاص روح اتوضى وصلي وقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك. فإيه اللي حصل؟ إن هو النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ربنا، فهو بقى بيتوسل بالنبي بدعاء النبي ده إن ربنا يرد له بصر، اللهم إني أتوسل بالنبي، اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. شفعه فيا يعني اقبل دعائه، وشفعني فيه بقى يعني إيه؟ يعني اقبل دعائي في الوسيلة دي. وصلت كده؟ طيب. خلاصة في حديث الأعمى أنه حديث صحيح يدل على مشروعية التوجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عدم الخصوصية في ذلك، بل يصح التوجه بدعاء غيره إذا علم دعاءه له، كما قال عمر نتوسل إليك بعم نبينا وقام العباس فدعا. فصورة هذا النوع إذن أن يطلب الإنسان من المسلم الذي يرجى صلاحه، وإن أمكن أن يكون من أهل البيت فهو أولى، أن يدعو الله ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه أو أتوسل إليك بفلان، يعني بدعائه في قضاء حاجته. وده المعنى اللي بعض العلماء بيتأول به كلام اللي ورد عن الإمام أحمد، نقل المروزي عن الإمام أحمد أنه كان في دعاء له يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، فقال ابن تيمية يعني أتوسل إليك بحبي لنبيك. خلاص؟ يبقى بنبيك يعني بحبي لنبيك واتباعي لنبيك وتصديقي به أو غير هذا. يبقى ده التوسل الإيه؟ المشروع اللي دل عليه الدليل. التوسل غير المشروع بقى اللي هو دل الدليل على المنع منه، واحد يدعو غير الله ويستغيث به ويطلب منه المدد، سواء ده بقى كان ميت أو غائب، سواء كان صالح ملك نبي جن أو غيره، يبقى ده ساعتها شرك أكبر مخرج من الملة حتى لو سماه توسل. ليه؟ لأن المشركين قالوا كده، قالوا إحنا حجتنا في الشرك ده التوسل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النوع الثاني يبقى اللي فات ده كان ده شرك أكبر ناقل عن الملة بلا خلاف، إنه صورته إيه؟ يقول الله، يقول للمدعو ده اشفيني أغثني أجرني، بيدعوه وهو يرى انه بيعمل معاه كده لان ده ليه منزله عند ربنا، فهو هيتوسل بذلك ان هو ايه يعمل ان هو يحقق له مراده عند الله عز وجل. فالصوره دي ممنوعه، عشان كده ابن تيميه قال ايه؟ فمن اتخذ وسائط من دون الله يدعونهم فقد ايه؟ فقد كفر اجماعا. انت ما بيتقال الاجماع. خلاص؟ لا يتخذ وسائط يدعونهم من دون الله. يدعونهم من دون الله يعني يقول له أغثني أجرني فرج كربي انصرني، كل ده دعاء لغير الله، يبقى ده شرك. حتى ولو قال والله أنا بسميه توسل، مش هتفرق معنى بسميه توسل. نوع طبعا، كل ده نوع. يدعونهم من دون الله، قال كده من اتخذ وسائط من دون الله يدعونهم ويتوكلون عليهم فقد كفر إجماعا. خلاص؟ ما احنا هنلاقي بقى لو فتحنا الرساله بتاعت ابن تيميه دي هنلاقي فيها الحاجات دي كلها. الثانيه ان يقول الصوره الثانيه من التوسل الممنوع او غير مشروع، ان يقول للميت والغائب ادعو الله لي او اشفع لي عند ربك في كذا. ايه الفرق بين ده وبين اللي فات؟ ايوه، انه في الصوره الاولانيه صرف العباده للشخص ده. في الصوره الثانيه بيطلب منه شيء ما بيعبدوش ولا بيصرف له عباده، بس بيطلب منه شيء غير مشروع، لان لم يشرع علينا ان احنا نخاطب الميت ولم يشرع علينا ان احنا نطلب من الميت الدعاء، فده بدعه وده شرك اصغر. طب ليه شرك اصغر؟ لانه وسيله تفضي الى الشرك الاكبر. وده كلام ابن تيميه. وان كان في كثير من علماء المملكه وعلماء الدعوه الوهابيه في المملكه السعوديه وغيره بيقولوا ان دي صوره شرك اكبر، والصحيح كلام ابن تيميه إن فعلا دي في فرق بين الصورة دي والصورة الإيه؟ اللي قبل منها. لا، الشرك في الربوبية ليه؟ هو لو ظن خطأ إن الميت يسمع، ودي أصلا على فكرة مسألة فيها كلام من أهل السنة، إن الميت يسمع الدعاء. ولو ظن إن هذا الميت له إكرام عند الله عز وجل وإنه ممكن هو ميت يدعو. وبلوش خلق، ما بلوش خلق لي حاجة. هو لا يشرع له يخاطب الميت اصلا، لان احنا بنقول الميت لا يسمع الدعاء، وحتى لو سمع الدعاء مش هينفع في حاجه. لو اعتقد ان الميت له قدره على هذا الامر هيبقى داخل في شرك الربوبيه، لكن هو احنا بنقول الصوره اهو ان يقول الميت والغائب ادعوا الله لي او اسال الله لي او اشفع لي في كذا، فهذا لا خلاف بين السلف انه غير جائز، وانه من البدع التي لم يقل به احد من العلماء، وهو من ذرائع الشرك، يعني هو شرك اصغر. والفرق بينه وبين الذي قبله واضح، اذ الاول دعاء غير الله والثاني مخاطبة الميت بلا لم يرد ما لم يرد في الكتاب والسنة، ولكنه لم يدعوه. التوسل غير المشروع، وقلنا ده وقع فيه خلاف بين العلماء والصحيح المنع منه. يبقى انت عندك التوسل غير المشروع على ثلاثة أنحاء: شرك أكبر بالاتفاق، مسألة ثانية عدها الشيخ ابن تيمية وهو الراجح والصحيح انها من الشرك الاصغر والبدع، وخالف بعض العلماء فيها وعدها من الشرك الاكبر. المساله الثالثه وهي ليست شركا وانما اختلف العلماء هل هي بدعه ام لا، والصحيح اللي رجح الشيخ ابن تيمية انها، وذهب اليه ابو حنيفه وابو يوسف، انها بدعه لإذ أنه على عهد الصحابة كان يوجد المقتضي وينتفي المانع ولم يفعلوا ذلك، فدل على أنه ترك شرعي مقصود. بعض التنبيهات البسيطة الخاصة بالكلام ده، بعض الناس كان يقول أن التوسل ده قضية بسيطة مش عايزين نعمل فيه منه بعض مشاكل، لأن التوسل ده خلاف فرعي في كيفية الدعاء. نقول لا، التوسل مش خلاف فرعي في كيفية الدعاء، وإلا فعمت ما يفعله القبوريون من الشرك هو باسم التوسل، وده كفر نقل عن الملة، فما ينفعش نقول كده، ده تهوين وتقليل من شأن هذه القضية. فالأصل نقول إن التوسل فيه منه كذا وفيه منه كذا، أما أنه كله ندرجه في نوع واحد إنه خلاف فرعي ما يصحش. أيضا بعض الألفاظ اللي كان يقول إن التوسل بالمخلوق شرك كده بإطلاق، نقول الكلام ده مش صحيح، لأن اللي بيتوسل بالعمل الصالح، العمل الصالح ده إيه؟ مخلوق. فنقول التوسل بالمخلوق نحدد الصورة بتاعته، وهي الصورة من الصور الممنوعة اللي وردت في التلام. قول القائل اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الأمر وله من الأمر وله في الأمر ملك ضر أو جلب نفع، فهذا الاعتقاد شرك في الربوبية، من باب الشرك العلمي الخبري الاعتقادي. أما إذا اعتقد فقط أن مجرد جاه النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عند ربه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، فهذا خلاف وقع فيه، فهذا خلاف التوسل هل يشرع أم لا، والراجح أنه لا يشرع. نقف هنا، استكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.